بمناسبة المؤتمر الصعبي لحزب الأمل الكوري، وقيمت المعضبة الاحتفالية وعمارة الكتب والصور الفوتوغرافية والجلسة الأرض السينمائي في فترة ما بين يوم العاشر والسادس عشر من هذا الشهر في سفارات بلادنا لدى الصين وفيتنام، منغوليا، نيبال، سنغافورة، إيران، كمبوديا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، بريطانيا، إيطاليا، التشيك، بولونيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، مصر، إثيوبيا، سنغال، المكسيك، وبيرو، والمتمعديات الداعمة لبلادنا لدى مكتب الشؤون العامة للأمم المتحدة والحياة الدولية في جنيف. دعيت إلى الفعاليات وفود الحكومات والوزارات والأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في البلدان المعنية وأعضاء منظمات دراسة فكرة جوتسي ومنظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والمرتبطون بها وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية، كما شارك فيها أفراد متمعديات بلادنا. عبر المشاركون عن أسمى الاحترامات للزعيمان القديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين حققا المآثر الخالدة في تأسيس حزبنا وتوطيده وتطويره.